سائل يقول: ما هو المنهج الحق في نقد أقوال العلماء والدعاة في هذا الزمان؟ أهو بذكر الأخطاء فقط أم بذكر الصواب والخطأ؟ أم يختلف ذلك باختلاف أحوال المنتقد؟ وفقكم الله. نعم، هذا فيه تفصيل. أما من أراد أن يقوم الشخص فليذكر حسناته وسيئاته، إلا إذا كانت السيئات تغلب الحسنات فهنا لا يذكر الحسنات، لأنه إذا ذكر الحسنات يعني أنه خفف من شأن السيئات. وأما إذا كان يريد بيان الخطأ فليبين الخطأ وإن كان صاحبه له إحسان كثير، ولكن في هذه الحال لا يبين أن فلان هو المخطئ، لأنه إنما يريد بيان الخطأ فقط،